والأكل باليمين. وباب الأكل مما يليه. البخاري عمل باب لكل هذه المسميات، قال باب للتسمية على الطعام والأكل باليمين، باب الأكل مما يليه رحمه الله رحمة واسعة. اعتبر كل مسألة من هذه المسائل بابا مستقلا. وبعدين يأتي باب الأكل من حوالي قصعة، فكلها في موضوع الطعام. التسمية، التسمية القصد بها أن يقول بسم الله في ابتداء الأكل، أن يقول بسم الله في ابتداء الأكل، وبالتالي طبعا في ابتداء الشراب، في كل شيء، بنص حديث آخر عام، كل شيء لم يبدأ وكل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، سواء من أمور العبادات أو أمور العادات. العبادات زي الوضوء، زي الطهارة، يعني تقول بسم الله عند الخروج من مكان أو الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله. تسمية مطلوبة أن تقول بسم الله. فهنا التسمية في الطعام معناها أن تقول بسم الله عند بدء الطعام أو عند بدء الشراب أيضا. وفي حديث يوضح هذا المعنى بصورة مفصلة، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله تعالى إذا أكل. معنى إذا أكل يعني عند إذا شرع فيه الطعام. كلمة إذا جاءت يبقى عند البداية، يعني زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة معنى يعني قبليها، إذا قمت إلى الصلاة معنى إذا تهيأت للصلاة، لأن الوضوء بيبقى قبل الصلاة بإيه؟ بوقت كافي، ممكن يكون قبل الأذان حتى. لما إذا قمتم إلى الصلاة معناها إذا شرعت في الصلاة، حين تشرع في الصلاة يبقى محتاج إلى الطهارة. فإذا معناها إذا شرعت، إذا أكل أحدكم يعني إذا بدأ الطعام. لأنه بيقول ممكن الواحد يقول إذا أكل أحدكم فليحمد الله، يبقى وقت إيه؟ يبقى بعد الأكل. يبقى إذن إذا أكل أحدكم فليبدأ بسم الله، أولا فليذكر اسم الله، معناها عند أول بدء الطعام. فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فإذا نسي، فإذا نسي فيها لهفة، فيها شقفة، فيها رغمة، واستعجل ودخل في الأكل على طول وقال تذكر، يقول إيه؟ بسم الله أوله وآخره. فهذا طبعا يجزئه، هيقول بسم الله أولها وآخره عشان يستدرك ما فاته من ذكر اسم الله، يستدرك ما فاته من ذكر اسم الله. لكن يجب التنبيه أيضا أن أوله وآخره طب في وسطه، يبقى ذكرتك لا مش في نص وانت ذكرت، طبيعي نقول بسم الله أولاك، معناها التسمية تعم الطعام كله. يعني يقول زي ما قال في قول الله تعالى في سورة مريم: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية في النص في الظهر مش رزق، أكلها دائم، أكلها دائم، يبقى تجمع الاثنين مع بعض، الجنة أكلها دائم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وفي كل وقت. انما بكره وعشيا دي يعني معناها الامور ايه فيها حركه وفيها نشاط، عشان خاطر يعني مش يعني زي ما كان مثلا انسان لما يخرج من بيته عشان يسعى لرزقه بيخرج يجيب اخر النهار يجيب العشاء ويجيب لقمه العيش يعني مثلا يعني. انما دي الطعام والنعيم والرزق في الجنه متجدد بكره وعشيا وفي كل لحظة طوفها دانية. فهنا كذلك لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعم. كذلك هنا بسم الله أوله وآخره، لك يعم هذا جميع لحظات الأكل وأنت تأكل، بتبركك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. آه. في رواية أيضا عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وقالت عائشة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بإضافة جديدة عند الترمذي، يبقى بسم الله، بسم الله أوله وآخره، النسي. طب لو ما قالش متعامل مش هيقول، مش هقول بسم الله. وبعدين في وسط الطعام كده يعني ايه الملك شغل لي لمبة الخير ولمبة الإيمان، لأن في القلب لمتين، في القلب لمتان. لو قلنا إن يبقى في القلب لمتان، إن في القلب لمتان، قلنا من غير إن في القلب لمتان، لمة بيد ملك زي خد الستارة كده، ولمة بيد شيطان. فأما لما بيد الملك تصديق بالحق وإعادة بالخير، تصديق بالحق وإعادة بالخير. الملك دائما يفكر في الخير يعني، ويفتح لك أبواب الخير ويطمنك ويشرح لك صدرك لعمل الخير عشان تستبشر بعمل الخير وتنطلق فيه. وأما لمة الشيطان ولهذا تكذيب بالحق وإعادة بالشر. قل بسم الله مش هقول، قل باليمين مش معنى، ما اليمين زي الشمال، بكلام الشياطين طبعا، ده ليس كلام ده هيجي يعني الشيطان يقول تصدق، تصدق لي طب ما هو احسد احسن مني، ده الجلبيه اللي بس احسن من جلبيتي انا، ده عياله مش عارف بيركبوا مش عارف بيعمل ايه، بتصدقش، ده كلام الشيطان. انما الملك دائما يذكر بالخير، فهو عمدا ترك التسميه. وصل الطعام افتكر قال يا نقول زي المسلمين الناس بيقولوا خلاص، مع الناس بتقول، مشايخ بيقولوا، الناس بيقولوا، نقول استدرك حتى ان كان تركها عمدا يستدرك. اذا كان اللي نسي والنسيان عذر يقال له قل بسم الله اوله واخره، يقبل المتعمد يقول ايه بسم الله اوله واخره، ويقولها بسم الله بسم الله بسم الله، عشان يكيد مين؟ يكيد عدو الله. ولذلك لو لم يسمي، لو لم يسمي تبقى مصيبه عليه هو، مصيبه من ناحيتين، في الطعام لا ينفعه لو بارك له فيه، وبعدين زي ما قلنا ممكن حتى الخلايا والجسم كله يتمرد عليه. أنا في عصر التمرد ده كل خلايا الجسم ممكن تتلخبط، ممكن المعدة ما يعجبهاش الحال مش هتهضم، ممكن الإفرازات في الغدة النكفية ما تشتغلش تبقى مصيبة المصايب، تبقى الغدة مش عارف اللي الصفرة مش هتشتغل مش هتهضم، ينزل الدهون تعمل عسر هضم، تبقى أسهل بدل ما يبقى غذاء وقوة في الجسد يبقى يجيب الجسم لورا وهكذا. خلي بالك لما يقول بسم الله يبقى انت ايضا معناها زي ما يقول فيه انسجام، انسجام، انسجام كامل مع الكون كله، الكون كله يذكر الله، وجسمك مخلوق لله والطعام مخلوق لله والكون كله مخلوق لله. فإذا كان كل ماشي بتدبير الله وبحكمة الله وبقدرة الله وخشية من الله، ماشي هيبة لله، كون كل ده منظم عشان ماشي يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولولا أنها خشعت لله ما كانش تسمع الكلام. فالكون كله يمشي يسمع كلام ربنا وأنت ما تسمعش، طب ممكن معدتك مش تسمع كلامك برضه، مش هتستجيب لك، أنت مش هتستجبش لله الخالق، يبقى المعدة مش هتستجيب برضه، ممكن يحصل مشاكل عنك، يقول الخلايا يحصل فيها مشاكل، أمور كثيرة يعني. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذا لم يذكر اسم الله يبقى خذ بقية الحديث عند الترمذي. أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يوجد ستة أصحاب والنبي سابعهم صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاب لقمة وكسح خلص ثاني قصة، القصعة خلص ولا الإناء اللي فيه الأكل خلص من ثاني لقمة. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم. المشكلة جت من فين؟ ما قالش بسم الله، هو بقى ملهوف وجهل والعياذ بالله، غرف خلص على القصعة كلها والعياذ بالله. إن كانت الفحصة تكفي 5 ولا 6 ولا القصعة تكفي 20 حتى، أو كسحة في لقمتين. أما إنه لو سمى لكفاكم، حديث حسن صحيح. وكلمة لو سمى أيضا نفهم عن لو قال إيه، بسم الله. طيب بسم الله، هو الحديث يقول بسم الله بسم الله، إنما هل يجوز زيادة بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجوز؟ ابن حجر شارح البخاري قال إن التزم بالنص وقال لك هو بسم الله ولا أرى داعي للزيادة. وذكر أن النووي اللي هو صاحب المجموع بتاع الفقه وصاحب شرح الإمام مسلم وصاحب رياض الصالحين صاحب 40 نووية اللي هو مين؟ أبو يحيى زكريا شرف الدين النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي توفى على 40 سنة وكتب 40 كتاب رحمه الله رحمة واسعة، بيقول يعني ويستحب أن يتم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده بسم الله بنص الحديث، ابن حجر قال النووي قال ويستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبيقول أنا لم أجد، يعني ابن حجر بيقول لما يجد دليلا على الزيادة وعلى الزيادة على استحباب الزيادة على استحباب الزيادة. وأشار ابن حجر لكلام أبي حامد الغزالي، عشان يعني شوف ابن حجر وبحر العلوم في علوم السنة وعلوم الحديث، والبحر في علوم الحديث ابن حجر والإمام في هذا المجال يعني. لكن بيقول لك أبو حامد الغزالي قرأ لأبي حامد الغزالي، ابن حجر قرأ لمين؟ أبو حامد، وقرأ لأبي حامد في الإحياء، عشان الناس اللي عندها فيها في شعر ما أخذوا لك إيه إحياء ما حدش يقرأها، ما تقرأش الإحياء أبعد عن الإحياء، مش عارف في كلام فيه كذا، عشان في أحاديث ضعيفة أحاديث باطلة أحاديث منكرة، ويحول بين الناس وبين هذا الكتاب، حتى مش يقول لي اقرأه بالتحقيق اللي عليه تعليق من فلان وفلان من العراق أو كذا، يقول لك ما تقرأش ابعد عنه. وزمان كان يقول من 3 4 سنين مش عارف مين اللي فاكر، كان يقول ما تروحش درس يوم الحد بتاع صلاح عشان خاطر إيه ده بيقول، وما تحضرلوش خالص ده بتاع الإحياء، تروح ليش ده بيدرس الإحياء. سبحان الله. ابن حجر يقول رأي ذكر أبو حامد رأي أن يقول ممكن يقول في أول لقمة بسم الله، ثاني لقمة بسم الله الرحمن، ثالث لقمة بسم الله الرحمن الرحيم. دي زيارة طبعا دي من عند مين؟ من أبي حامد. فبيقول بيقول أبو حامد برضه أنا لا أرى وجها لهذه الزيادة، زي ما قال على كلام النووي، كلام مين ده؟ ابن حجر، حجر المفسر اللي بشرح البخاري. لا أرى يعني وجهة، يعني مش دليل اللي يقول بسم الله أول لقمة بسم الله الرحمن الثاني يقضح عليه بسم الله، هتقول بسم الله الرحمن الرحيم حسب رأي النووي، هتقول بسم الله أجزأتك. ولكن في التكرار وجهة، كلام ابن حجر تعليقا على كلام أبي حامد، ولكن في التكرار وجهة بيّنها أبو حامد بقوله أنه لو كررها بتكرير لشكر نعمة الله، كأنه مع كل لقمة يشكر الله عليها، بذكر الله على كل لقمة، وذكر الله نوعا من الإيه الشكر لنعمه سبحانه وتعالى جل شأنه. بسم الله، أنت ممكن تقول بسم الله، تقول بسم الله وأنت متهم تأكل بالإيه بالمغرفة ولا بالمعلقة، لو مسكت اللقمة تكسر الرغيف تقول إيه بسم الله، ممكن لما تقرب على الصلاة تقول بسم الله، والله هتمسك الفرخة تكسرها ما حدش كسرها لك ولقيتها سخنة، ولا لما تهوت شوية برضه تقول إيه بسم الله، إيه المانع يعني؟ ده عمل وبسم الله، والعدو يغتاظ، نسأل الله أن يغتاظ كل عدو، نسأل الله أن يغتاظ كل عدو لله ودينه وشرعه، نسأل الله أن يغتاظ كل عدو لله ودينه وشرعه عاجل غير آجل. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لما يقول بسم الله وانت بتكسر الفرخه او البصله ما تزعلش، ممكن تقول فين الفرخه يا عم، انا البصله لا سبحان الله موجودين الاثنين الحمد لله سبحان الله العظيم. هذا شيء كان فيه واحد عاش فقيرا بس كان يعني لسانه شويه كده ما كنت اتحاشى اقعد معه واخاف اقعد معه يعني ما قلتش معه لازم تقعد معه ما تسلمش يعني لازم يشم صغيره شويه كده. فلما مات رحمه الله رحمه الله قاعدين في المجلس كده فواحد من الاولاد بيقول فيه ميزه كان ابويا فيه ميزه رحمه الله عليه بيقول كده يعني ابويا كان فيه ميزه انه لما ما يلقاش اكل يقول هاتوا لي بصله ويكسرها وياكل بها العيش. ارتفعت مكانه هذا الرجل في قلبي سبحان الله عز وجل رحمه الله عليه رحمه الله تعالى يبقى كان قانعا ما كانش يقول فين وما جبتوش ليه وازاي ما عندكمش طب الام الحياه كانت طبيعي يعني على على على على, على, على على الحرف على الحرف يعني نوجد الطعام نوجد الخبز نوجد العيش لا يوجد الإداب ونوجد إداب مرة ما يوجدش ثلاث مرات ولا أربع خمس ست أيام. فهذا الرجل لما يكون قانع المهم إن هو قانع ولا يعترض ما فيش إداب قال ما فيش إداب طب هاتوا لنا بصل فخير وبصل أنا أحبش البصل خير وبركة أنا أحبش البصل لكن هو حب البصل يأكل البصل ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. فانت لما تكسر البصل اقول ايه برضه ايه بسم الله اعمل اي حاجة بسم الله يبقى تكررت بمناسبتها وانت بتاكل برضه ممكن ان شاء الله يحب البصل ما يحبش الله يحب طبعا يحب كل خبيث البصل يحب كل خبيث كل رائحة خبيثة يحب اللي يأكل البصل كمان وياخذ بالحظ البصل يضرب الملائكة وهو يبتدي شد حيله لا علنا في الله على إبليس. طيب يبقى إذن هنا بالنسبة للتسمية بسم الله لا بأس بسم الله في الدخول في الخروج بس في الجلوس بسم الله في الطعام في الشراب نقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج والله ممكن عايز تشرب والمعدة شاكية شوية ولا الأمعاء يعني شاكية شوية بسم الله بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يبقى عملتها رقية تقولها كده على المية وتشرب يبقى بسملتها أو اسمها تسمية أو بسملة لو قلنا تسمية خلي بالك من دقة اللفظ بتاع البخاري باب التسمية يبقى بسم الله لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم كان البخاري قال إيه البسملة لأنه لما يجي في التفسير يقول لك البسملة لأن البسملة بيسموها اسم بلسة جمال يسموها اسم إيه اسم نحت البسملة اسم نحت البسملة والحوقلة والجعفلة والحيصلة والطبقلة والحيعلة يبقى معناه اسم نحت يعني قال حي على الفلاح قي حلا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم التسمية بسم الله ممكن أنت بتشرب أو تأكل تقول بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يمكن الدكتور قال لك ما تأكلش دي فلما تأكلها تقول بسم الله ما تضرش بفضل الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء تقولها عند شرابك عند طعامك تقولها على الماء تقولها ثلاث مرات على الماء تبقى شفاء تبقى رقية تقولها على العلاج حتى اللي قال لك الدكتور عليه مش خلاص ان الدكتور طبيب يعني حاذق ومشهور وله خبره يبقى خلاص نثق في دواه بس لا نثق في دواه ونقول بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر ممكن تقول لي اثر جانبي والطبيب لا يعلم ممكن جسمك فيه حاجه والدكتور ما خدش باله منها تقول بسم الله خير الاسماء مع البرشامه مع شراب مع اي حاجه مع علاج بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وليست هذا تشريعا من كلام البخاري دي رقية ثانية رقية بتقولها انت عشان ايه عشان ما قد يوجد في الجسد او في الطعام او في الشراب او في الدواء نسأل الله الهداية والتوفيق وان يلهمنا رشدنا في كل حين. هذا الرجل اللي اكل الطعام في لقمتين يبقى ده عمل زي الرجل يعني اللي كان كافر ولما قدموا له الشراب قدموا له قدح شرب عمال يشرب في اللبن وتاني يوم ده عجبه الاسلام ودخل الاسلام بسم الله شرب قدح واحد شبع النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعجب ولفت نظر الأصحاب الذين عجبوا من أمره، قال عجبا إن المؤمن لا يأكل في معا واحد، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، معدة ومادة الشيطان ومادة الشيطان وقريب الشيطان وصاحب الشيطان ونسيب الشيطان وبت الشيطان وابو الشيطان، يعزموه يتعزموا كلهم معاه فيأكل في سبعة أمعاء والعياذ بالله، فلا يشبع فلا يشبع. في حديث أيضا يدل على أن ترك التسمية يشجع الملعون الشيطان على أن يشارك في الطعام ويستحله، يستحل بياخد رخصة يعني، بقولش بسم الله بياخد تصريح دخل معك ويشترك معك في الايه في الوليمة. هذا الحديث رواه أبو داود أيضا عن حذيفة، كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شيء طبيعي يعني تبركا ببدء النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما إجلالا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ فيأكل غيره يبدأ، أو يقول ابدأوا بسم الله يبقى صرح وأذن لهم فيبدأوا بسم الله. حذيفة يقول كنا إذا حضرنا مع النبي أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، جاء مزقوق زي ما يكون واحد يزق كده مرمي على الأكل رمي، جعان أو مدفوع بحاجة تانية، فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده، جاء مزقوق كده من دفع، النبي أمسك على يده صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان ليستحل يستحل بخد رخصة كده بقيت إيه وليمته هو وقطعته هو أكله هو تبعه، لا يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي، الشيطان اللي جاي في دافع زق جاء بهذا الأعرابي يستحل به، عارف إن الجاهل مش هيقول بسم الله فقال لك خش معاه ياخذ عمل حماية زي البلطشي، استعمل بلطجي جاب لي واحد بلطجي من البشر ودخل وراه الشيطان دخل مع البلطجي يعني. لأنه جاهل ما يعرفش الحكم، والشيطان عليه اللعنة يعرف من يعلم ومن لا يعلم، لأنه مش مش مش مش مش جاهل ومش غبي، عليه اللعن عليه اللعن، هو يعني أغبى الأغبياء حين كفر بربه، لكن يفهم من أمامه ويعلم الأشياء التي تعرض عليه، ولذلك قال خلقتني من نار، جادل بالعلم جادل بالباطل، اتخذ معلومة جادل بها بالباطل، أنا خير منه، إبليس عليه اللعن. وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، لما كفش الأولان يقدم واحد إيه ثانية، فهو الذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، النبي بيكف يد الأعرابي وأحس بيد الشيطان وبيكف يد الجارية وأحس بيد الشيطان مندفع للطعام، وهذا بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى ويكشف له ما لا يكشف لغيره عليه الصلاة والسلام، فلما يكشف له هذا الأمر يعني يحس به، زي ما خلق إبليس النبي عليه الصلاة والسلام خنق شيطان لما اعترض للنبي في الصلاة فأخذه فأخذ برقبته فخنقه حتى تدل لسانه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لعابه على يده صلى الله عليه وسلم، روح خلاص لا يعني خلاص لعابه لما سال نزل على يد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أشياء تكشف للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يتحقق بها، عشان لما يعلم البشرية يعلمهم من حقائق هو رآها ولمسها، لأن الذي يرى الأشياء يتحقق بها أكثر. فمن معجزات الأنبياء أنهم يروا أشياء يتحققون بها من العقيدة، من العلم، من العمل، من العبادة. فالنبي يتحقق بهذا لما يعني يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعرج به ويشوف أبوه آدم ويشوف إبراهيم ويشوف نوح ويشوف إدريس ويشوف الأنبياء ويشوف الملائكة ويشوف ويقترب من من من من من المكان الأعلى، الأسمى الذي لم يقترب إليه كان قاب قوسين أو أدنى، ويشوف الملائكة الراكع والساجد والمسبح، ويرى الأنوار والملائكة ترحب به، ويسمع أصوات الملائكة ومين معك. هذا الكلام كله أمور يتحقق بها إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فازداد يقينا. كما وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ذكرنا أبوه إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، فمحمد صلى الله عليه وسلم جدير بها يرى أشياء تخفى علينا ولا يراها غيره، عشان يتحقق بها، عشان لم يعلم الناس يعلم بيقين وثقة. ما أنت تلاقي دلوقتي يعني اللي بيتكلم بيكذب، أنا قلت لكم اللي بيكذب بيبان عليه الكذب. شايفين لما التصريحات اللي تطلع ويلجلج واحد من المسلمين كان محسوبا على المسلمين، يقول بيان النهارده بينشر في الأخبار، بيقول كلامه بيلجلج، يقول احنا نقول مش عارف ايه عشان اصل ده، ومش لاقي كلمة عاوز يقول انقذ البلد، وعارف انك كذاب ما قدرتش يقولها، كذاب كذاب كذاب. وشوفوا ترى تعارض في الأخبار مرة واثنين وثلاثة، رجل يعني سبحان الله كان يعني باحث اسلام عاوز يدافع عن واحد هو عارف انه هو بيقول كلام مش صلاة، مش قادر يكملها، لان الكاذب بيبقى جواه كاذب، فالكلام يطلع منه مهزوز. والصادق يخرج الكلام من قلبه صادقا فيصل الى الحقيقة، فجاه واثق في كلامه هو بيقول. ولله ولرسوله المثل الاعلى، وللنبي صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى، حين يتكلم بحقائق رآها ولمسها يبقى يخبرنا، فيخرج كلامه حقيقة يدخل إلى القلوب فيعلم الأمة صلى الله عليه وسلم. موضوع اشتراك الشيطان في الطعام لا نؤمن به ولا نسأل، وبيأكل من طعامنا ويأكل. ويعني سبحان الله العظيم بحمده، الجن لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسى لحما فهو طعام لكم. الجن اللي آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا، وبعدين قالوا يعني تقول يعني إيه تأذن لنا في الطعام نأكل إيه ونشرب إيه، ما احنا عشان بقى زي أمة محمد، يعني أمة محمد مش بس الإنس، محمد الإنس والجن ما شاء الله عليه الصلاة والسلام، بعث للثقلين. قال لهم كل عظم يذكر اسم الله عليه يكسى لحما تأكلوا منه. قال ضد والدواب، قال كل روثة تعود كما كانت تبدو علفا تأكلها بهائمه. هم لهم بهائم شكلها إيه، ركبوها إزاي، طيران ولا نوع الكتروني ولا نووي، انت بس شغلك ده مش موضوعك، لانه بينتقل بسرعه، ما يعني حمار يرقص ما يرقصش، يحرم احرنش يركب حمار يركب بتاع. هم لهم مواشي ولهم دواب، لهم دواب، واذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفيه. فاحنا نؤمن بهذا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسال، لان القران قال انهم يرونكم من حيث لا ترون، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما يشوفون ماش ويسمعون. والمؤمنون يجب منكم يحضر مجالس العلم ويحضر الجمعة ويصلي، منكم يحضر صلاة الجماعة، المؤمن منهم، والكافر برضو بيحضر عشان يوسوس والعياذ بالله، عشان يؤذي وينفث الشرور. في حديث شام العام ذكر التسميع وذكر الأكل باليمين، العنوان قلنا الكتاب باب التسميع وباب أكل باليمين، وفيه باب وباب يأكل مما يليه. حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ثاني يقول إيه ومعه ربيبه عمر، كان في حجر النبي معنا كان لربيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسلمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلم، فتزوجها معها أولاد زي ما قلنا، قالت مع أولاد يعني إني امرأة نصبية وكثيرة الغيرة وكبرت سني ولا أتي مني وأنا منها الولد، قال لها سنه كان أكبر منك والغيرة يعني نسأل الله أن يعني يرفعها ويذهبها عنك، وأما أولادك فعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله وإلى رسوله. فكان مع عمر مصبية معها صبية حضرت معنا معها صبية، فعمر هذا الصبي تربى في بيت النبي في حجر النبي، ودي مثلا كرامة ما بعدها كرامة أن يربيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده باب من حديث من أبواب التربية المطلوبة في كل بيت. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ولد قبل الهجرة بسنة، وقيل هو ولد في الحبشة، قيل قبل الهجرة بسنة وقيل بعد الهجرة بسنة، يعني بعض الرواه قال إنه قبل الهجرة، واستشهد بحديث عبد الله بن زبير، ابن زبير لما قال اشتركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا أو في موقف كذا، كنت أنا وعمر وكان أكبر مني بسنة، وعبد الله ابن الزبير اتولد بعد الهجرة، أول مولود في الهجرة من المهاجرين، عبد الله بن الزبير أول مولود من المهاجرين في المدينة، وفرحوا له فرحا شديدا، فولد في السنة الأولى وبعد سنة من الهجرة، وكان بيقول إن كان أكبر مني بثلاث سنين، إذا كان ولد في الأولى أو في الثانية يبقى الثاني اتولد قبل الهجرة بسنة أو أكثر، اللي هو اللي معانا عمر بن سلمة، وقيل ولد بعد الهجرة، واللي قال إنه ولد بعد الهجرة قالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين، اللي هو مين؟ عمر بن أبي سلمة، توفي رسول الله وله تسع سنين. هذا الرجل أصبح رجلا بعد كده، كان غلاما، هنقول الحديث هو معنا غلام، فلما كبر قاتل مع سيدنا علي في معركة الجمل، ولاه سيدنا علي الرئاسة والإمارة في بلاد فارس وفي البحرين، يعني خلاها أمير على فارس وعلى البحرين، استعمله على فارس والبحرين، استعمله سواء أمير على البلد أو استعمله لعمل معين، استعمله في فارس وفي البحرين. هذا الرجل بعد ذلك روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما تأتي مناسبتها إن شاء الله. فكنت غلاما في حجر النبي، وحجر بالفتح أو بالكسر تقال، إنما الحجر هو المذكور هنا حجر، لا الحجر اللي هي الحضانة يعني. كلمة الحجارة الحضانة يعني الحجرية يعني في حضانته وتربيته، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يدي تطيش صح، يأكل من هنا مرة يأكل من هنا يقعد إيه يلف، والعيال كنت أحب كده العيل يحب يعمل إيه يتسلى كده يلف في في في الصحفة، والصحفة اللي هو يعني إناء يكفي الخمسة، إناء يكفي الخمسة، فكانت يده تطيش، طبعا هي إيدي تطيش ولا هو اللي بيطيشها، هو اللي بيخليها تطيش، لكن هو يعني مجازا بيقول إن إيدي بتلف فين في الصحفة تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام، قلنا الغلام من سن الصبي إلى أن يبلغ سمى غلام، لما قلنا فيه وليد وفيه رضيع وفيه فطيم وفيه صبي وفيه غلام لحد ما يبلغ يسموه إيه غلام، ويبلغ يقول عليه فتى، فهنا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي أو قال طعمتي بعد، يعني التزم بهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه بن أبي سلمة، التزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فزالت تلك طعمتي، يعني يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سمي الله عرفنا التسمية ومعناها وحكمها، وكل بيمينك، كل بيمينك لها تفاصيل أيضا في الحديث التالي، لأن الحديث اللي قلناه ده 4957 تفاصيل الشاملة، حديث 4958. عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال البخاري، قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة. فضيش يبقى من نواحي الصحفة، يقول مرة من هنا ومرة إيه من نواحيها، كل مرة يأكل من جاب، فضيش يبقى بيعمل إيه، يحب يلف كده يعني سلات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، كل مما يليك. خلي بالك إن الحديث بيروى بحسب المناسبة، إذا روى بمناسبة أول الطعام يقول سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا كان واحد قال بسم الله بدأ يأكل بيمين لكن بدأ يأكل من قدام الناس نقول له إيه كل مما يليك. يبدو أن هذه الرواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، قالها عمر يرويها لمن يأكل من من من من غيره، من أمام غير أو مما يلي غيره، حتى إن ذكر اسم الله في الأول وحتى إن أكل بيمينه، فرح نصحب بالإيه بما يحتاج إليه من العلم، ولا حرج أن يزيد في العلم حين يقول. لو كشف واحد مثلا بيأكل بشماله يقول السم الله كل بيمينه كل مما يليه، لكن إن كان عام ما في ناس مجادلة يقول لك ما أنا سميه، يسيب اللي يقول كله يسيب حكاية اليمين ويقول لك أنا إيه أنا سميت، فتقول له كل بيمين إن كان هو بيأكل بإيه من غير مين بيتناول كده بشماله يعني. طيب إذا كان قال لك أكل بيمينه ويأكل من أمام الناس بيقول إيه كل مما يليك، إن كنت عارف من النوع اللي يرد ويجادل قولها، قول له المناسبة، نوع من يحب العلم يطلب العلم تقول له الثلاثة مع بعض، عشان لا حرج في أن يعني في الزيادة من العلم، لأن لما النبي يسأل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر يصلح به الوضوء قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، جزاوته معلوم لأن عارفهم ما يستقبلوا هذا العلم ويستحقوه يستهلوه يعني ويقدروه بحسب الحال. إذن هذه الرواية، فقال سم الله وكل مما، الرواية الأولى قال كل مما يليك، الرواية الثالثة 59 4959 حديث عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه له عمر، عمر بن أبي سلمة، فقال سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك، فكل بيمينك زي ما قلنا لها توضيحات. نعم الأكل باليمين سعد، يعني انت تقول انت تاكل بالايدين عم سعيد ملك سعد في الاكل، سعد لو اكله حاجه كبيره لا تمسك كده كل من ده سنتين مثلا بيضة وعيد اكل كده اكل عيد واكل كده. طيب كل بيمين عاوز شغل اثنين عمك عم سعيد، شغل اثنين يقول لك بيضة في عيد، البيضة في عيد والعيش في عيد، لا كل اثنين مع بعض. نعم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل بيمينك كل مما لك، لها المسألة نأخذ كل جملة لوحديها، كل بيمينك لها أحكامها. أولا اليمين مفضلة ومكرمة دائما في الأعمال الشريفة والنظيفة، تستخدم اليمين الأعمال الشريفة والنظيفة تستخدم اليمين، وفي الأعمال اللي فيها تكريم تبدأ باليمين، يعني تلبس النبي عليه الصلاة والسلام لله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ملبسه وفي مشربه ومطعمه وكل شيء مدخله، ولذلك كان يلبس يبدا باليمين. الكم لما تلبس حكم الكم اليمين الاول لما تخلع اخلع مين الشمال، على اعتبار ان الملبس في تكريم. ابن ادم كرم بالملبس، المخلوق الواحد اللي له ملابس. يا بني ادم خذوا زينتكم، لا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ده من فضل الله وكرم تكريمه بني ادم. يبقى فيها تكريم، تبدا باليمين في اللبس، لما تخلع تخلع بالشمال. في الشراب نفس النظام، في الحذاء وفي النعل تبدا باليمين وتخلع تبدا بالشمال. لما تدخل المسجد تدخل باليمين عشان فيها تكريم، تخرج تخرج بايه بالشمال، تبدا بالشمال وهكذا. يبقى اذا فيها تكريم وفيها تفضيل وفيها تشريف باليمين، وربنا زي كرم اليمين. يبقى تقول خلاص ما انت له حكمه في ذلك، واكيد هي مكرمه ومفضله وما يصحش تهمل. تفكر لما ابو حامد رحمه الله رحمه واسعه قال لك ان الانسان لو اهمل حاجه يسيره جدا، ولو كانت البدء باليمين او مع موضوع التيامن، لو اهمل موضوع التيامن مره في الاكل ومره في الشرب ومره في الدخول ومره في الخروج ومره في اللبس، وحاجات بسيطه سنه بسيطه، لكن هذا يطلق عليه انه لظلوم كفار. ظلوم لان اهمل، ظلم نفسه باهمال اشياء سنن كثيره، كفار لانها في هذا تقدير لنعمه الله، استخدم النعمه في الوجه الذي يحبه الله وبالطريقه التي يحبها الله. ويدك نعمه، والرزق والطعام نعمه، والشراب نعمه، والملبس نعمه، وكل الاشياء دي نعم. فلما تتيامن فيها يبقى اصبحت انت شكار صبار، ربما تكون من الصبر كل صبار شكور، شكور تكون من الصبارين الشاكرين. فلا تهمل هذا الامر. الامر الثاني ان طالما فيها بركه تيمنوا فان في الايه يميني بركه، كده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى فيه منفعه، البركه معناها ايه؟ تنتفع بالشيء. اذا تيمنت في طعامك وشرابك فيه منفعه، يبقى فيه منفعه ليك، معناها الطعام يغذي ويفيد، والشراب يغذي ويفيد، والملبس كذا وكذا. وفي نفس الوقت مخالفه للشيطان، مخالفه في الشيطان للشيطان. وسياتي حديث بهذا المعنى ان شاء الله. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باليمين اذا امتنع يبقى آثم، ودي ذكرها العلماء. قالوا هل يا ترى البسمله او التسميه استحباب ولا وجوب؟ النووي قال استحباب، والشافعي به روايه عنه انه قال وجوبا، واستدلوا على الوجوب على ان على النهي بترك التيامن، وانه من فعل الشيطان. فاذا كان فيه نهي يعني امر به ونهى عن عكسه، يبقى النهي معناه ان عملته يبقى حرام. فلما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يبقى فعله حرام، فقالوا يبقى اذا واجب. اذا فيها بين الوجوب بين الاستحباب كما قال العلماء. وقال الغزالي ايضا على الندب عمله اكثر الشافعيه، على الندب وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من كتاب الأم كتاب الفقه الأصولي على الوجوب، على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ومن فعل عكس ما يعني ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آثما. لو كانت واجبة يبقى يأثم ويحرم على من يترك التسمية أو التيامن أو كذا وكذا. نص الشافعي في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا آثما، وهذا يدل كما قال ابن حجر يقول قلت ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، اللي هو النهي الواضح الصريح في رواية الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، أعوذ بالله، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. ما قدرش يكمل أكل، إيدي ما قدرش يكمل مع الأكل، وقف عصت، عصته، ما هو عصى، عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما منعه إلا الكبر، يعني يستكبر على أن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، عياذ بالله. قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، إلى فيه. في حديث ثاني يعني ابن حجر قال أنه سنده حسن، أن امرأة اسمها سبيعة أو سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها، رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة تأكل بشمالها، فقال ما لها تأكل بشمالها، أجدها داعرة، فقالت لا يا رسول الله إن في يميني قرحة، قال وإن، والحديث بقية. يعني إذا كان واحد له عذر مرض أو جرح أو جبس أو مجبس أو جبيرة، يقبع عذره، عذره له عذره، إن كان يعني أعسر من النوع اللي بيكتب بالشمال ويمشي ويقول مصالحه كلها بالشمال، نقولها عود نفسك باليمين، ويما ناس كده أعسر لكن بيأكل بالإيه، مع التعود يأكل باليمين. إذا كان مستحيلا عليه في صعوبة يبقى خلاص له عذره، وينطبق هذا الحكم على من يأكل وعلى من يطعم. لو واحد مريض واحد من أبيه أكل في فمه، أو عيل صغير بنديله في فمه، يبقى نقول إحنا إيه، بسم الله، بتأكل عيل صغير قول بسم الله، بسم الله، تحط له المال تقول له بسم الله. إذا كان واحد مريض ولا عجز ولا ما قدرش يمد إيده ولا يأكل الكلام ده، نأكل ونقول إيه، بسم الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.